الرحمن الرحيم. وصلى الله على آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا فيما سبق أن حديث كلامنا في حديث الرقي يقع في عدة نقاط. وهذا انت في خير وعلى كل بيت بعد ما حد من هذا الشيء اللي ذاك انتهينا منه. قلنا بأن الثلاث الحديث الرفوع يقع في عدة نقاط. النقطة الأولى في سند الحديث والنتيجة للانتهاء منه أنه بناء على كفالة شيخوخة الإجازة وأحد البيانين السابقين أو بغيره بناء على كفاية شيخوخة الإجازة وخصوصا إذا ضم إليها رواية الأجلاء. الأمر في سند الرواية كم وإلا فهم في البيت. النقطة الثانية في تقريب الاستدلال للحديث الشريف إن تقريب الاستدلال واضح بأن يقال إن حرمة شرب السم مثلا هي مصداق من ما لا يعلمون فتكون مرفوعه في مرحله الظاهر وهو المخرج وهكذا نقول في كل حكم غير معلوم ثم ان الشيخ الرسائل والاخر في الكفايه لم يكتفيا بهذا المقدار بل اخذا يحاولان أن يستفيد من الحديث الشريف رفع استحقاق العقوبة ولكن كيف بعد وضوح أن استحقاق العقوبة أثر عقلي وليس بشر والحديث الشريف كما سيأتي إن شاء الله يختص برفع الآثار الشرعية لأنه صابر من الشارع. والمناسب للشارح بما هو شارح رفع خصوص ما يرتبط به وهو الآثار الشرعية. وبهن استحقاق الأصيب أثر عقلي فلا يمكن رفعه بالحديث، ونفس العقوبة هي من فعل الملائكة المرسلين بالعقاب، وليست حكما لا شرعيا ولا عقليا. ولا معنى لرفعها ايضا، وبعد هذا اقترح لتحصيل رفع استحقاق العقوبة الفكرة الثانية إن الحديث يستفاد منه رفع وجوب الاحتياط، رفع وجوب الاحتياط. فإنه أثر شرعي للحكم الذي لا يعلم به، فإن كل حكم إذا لم يعلم به فهو مرفوع، فيجب الاحتياط لإحرازه. فإذا رفع ذات الحكم ارتفع وجوب الاحتياط. وإذا ارتفع وجوب الاحتياط ارتفع استحقاق العقوبة. وإذا ناقش أحد في هذا البيان وقال بأن وجوب الاحتياط. لا نسلم بكونه أثرا وحكما من حكم الذي لا يعلم به، فإنه ليس من آثار ثبوت الحكم واقعا وجوب الاحتياط. لأجله هذا مضافا إلى أنه لو كان أثرا وحكما فهو أثر شرعي عقلي أيضا وليس شرعيا، لأن الحاكم بوجوب الاحتياط عند ثبوت الحكم واقعا وعدم تشخيصه هو العاقل دون الشر. إذا قال قائل هكذا كان الجواب قد يقال هو كان؟ لا. كان الجواب إن بالإمكان إدخال تعديل على الفكرة المذكورة، يعني فكرة الشيخ والآخر. طبيعنا ما قالوا بس إحنا نبعد نتبرع. إدخال تعديل على الفكرة المذكورة وهي أن نطبق الحديث ابتداء على وجوب الاحتياط فنقول نحن نشك في وجوب الاحتياط عند عدم العلم بالحكم والحديث يقول كل ما لا يعلم فهو مرفوع ومن أحد الأشياء التي لا تعلم هو وجوب الاحتياط، فإذا ارتفع ثبت انتفاء استحقاق الحقوق. يبقى شيء وهو أن الفكرة المذكورة حتى بعد التعديل المذكور هي قابلة للمناقشة، حيث يقال إن استحقاق العقوبة إذا كان أثرا عقليا فهو غير قابل للرفع حتى مع توثيقه رفع وجوب الاحتياط، فإن الآثار العقلية لا يمكن أن يشملها الحديث لا مباشرة ولا الواسطة. ومعه فما الفائدة في إقحام مسألة رفع وجوب الاحتياط في البيع هكذا قد يقال، وقد يجاب بأن الآثار العقلية إنما لا يمكن رفعها في الحديث الشريف لو كانت آثارا لشيء بوجوده الواقعي وأما إذا كانت آثارا للشيء ولو بوجوده الظاهري فهي قابلة للرفع ويعبر عن القسم الثاني لوازم الإمارة أو الأصل. الإمارة شيء نقول لا لوازم الأصل أحسن، الإمارة شيء ويعبر عن هذا الثاني بلوازم الأصل في مقابل الأول المعبر عنه بلوازم مؤدى الأصل، فلوازم مؤدى الأصل نبات اللحية بالنسبة إلى الحياة لا تثبت ولا تكون فرجة، بخلاف لوازم الأصل نفسه. فإنها حجة، والمقام من هذا القبيل. فإن وجوب الاحتياط إذا ارتفع حكم العقل طبيعي قبل حكم العقل ولو رفعا ظاهريا، فإن وجوب الاحتياط إذا ارتفع ولو رفعا ظاهريا حكم العقل على سبيل الجزم بنفي استحقاق العقوبة. لأنه يكفي لحكم العقل بنفي استحقاق العقوبة رفع وجوب الاحتياط ولو ظاهرا. هكذا قد يجاب، ولكن يمكن التأمل فيه إلى آخره بعد لا أطيل من هذا الناس. وخلاصة ما نقول إن الشيخ والآخند حاول رفع استحقاق العقوبة، وذلك بإدخال بالاستعانة برفع وجوب الاحتياط. ونفس عبارة الشيخ كما يلي: نقطة شارحة، إن المرتفع فيما لا يعلمون، وأشباهه هو إيجاب التحفظ على وجه لا يقع في مخالفة الحرام الواقع، ويلزم ارتفاع العقاب واستحقاقه. فالمرتفع أولا وبالذات أمر مجهول يترتب عليه ارتفاع أمر غير مجهول. انتهت عبارة الشيخ. هذا ولكننا لم نعرف وجه الحاجة إلى رفع استحقاق العقوبة، فإنه يكفينا رفع التكليف الواقعي المشكوك. ونحن لا نريد أكثر من ذلك، أجل نحن نحتاج إلى مؤمن من العقوبة. ولكن يكفي لحصول الأمان رفع نفس الحكم ظاهرا. ولعل وجه الحاجة لرفع استحقاق العقوبة أن بقية الفقرات لا بد فيها من تقدير رفع استحقاق العقوبة، وإلا فما معنى رفع الخطأ والنسيان؟ إنه ليس له معنى سوى رفع العقوبة. وإذا كان المرفوع في بقية الفقرات هو ذلك، فيلزم في فقرة ما لا يعلمون أيضا. تكملة الحديث إلى غد إن شاء الله. صل على محمد وآل محمد.